كلك بثلاث كلمات، يا عيني عليك يا قلبي، لا بخطط ولا بحوارات، اهو باني المستخبي. كلك بثلاث كلمات، يا عيني عليك يا قلبي، لا بخطط ولا بحوارات، اهو باني المستخبي. قولوا له يا الله تعالى نعوض اللي فات، عوضي على الله ده انا عايش مهدئه. قولوا له يا الله تعالى نعوض اللي فات، عوضي على الله ده انا عايش انا. قولوا له يا الله تعالى نعوض اللي فات، عوضي على الله ده انا عايش ضحى بالله.